سلام عليكم. تخيل انك تحاكم على النية لان ما في دليل قاطع وواضح على ارتكابك هالفعل هذا بشكل متعمد او غير مقصود الا نيتك. مصيبة، كارثة صارت وقصة حقيقية حصلت في الأردن عام 2006-2007 في إربد، في عائلة أردنية مكونة من أب وأم وعندهم ولدين، الكبير عمره 22 سنة اسمه هاني، اللي أصغر منه في بنت اسمها هناء، واللي أصغر منها ولد اسمه أحمد عمره 17 سنة، وأصغر منها البنت إسراء، بنتين وولدين. المهم ذاك اليوم أبوهم جاي من برا، يعني وجايب معاه كيك واللي هو البسكويت اللي هو البيتي فور، فقال حق بناته إسراء وهناء، وهناء الكبيرة، قال لهم سووا لنا عصير برتقال. فهم أصلا كانوا مجمعين برتقال من مزرعتهم، عندهم مزرعة في الأغوار، وعصروا البرتقال وجابوه في كاسات وبدوا يشربون ويأكلون الكيك والبيتي فور. لكن الأم والأب وأخوانهم الاثنين وكلهم حسوا بأن البرتقال فيه حموضة ويحتاج إلى سكر، فقالوا حق هنا، قالوا لها حطي سكر علشان الطعم يكون مقبول شوي. قالت حاضر. قامت جمعت الكاسات مرة ثانية، كاسات العصير، وراحت للمطبخ معاها أختها إسراء وحطت السكر وضبطت العصير مرة ثانية، ورجعت حطت لهم وخذت كاستها وكاسة إسراء معاها وراحوا إلى غرفتهم. البنات راحوا للغرفة، أما الشباب الاثنين مع الأب والأم قعدوا يأكلون الكيك والبيتي فور ويشربون العصير. شوي ولا يبدأ الصراخ، شنو فيه؟ ولا الولد اللي هو هاني الكبير قام يتلون من بطنه، يحس بألم وبدأ يستفرغ شوي. ولا أحمد أغمى عليه، بدأ يستفرغ، تغير لونه، صار لونه أصفر. الأب بدأ يحس بألم، الأم حاولوا يسعفون عيالهم ما قدروا، هم بروحهم يعانون، صارت كارثة. قامت البنت وتستنجد وتصلوا على الإسعاف، وجو شالوا أمهم وأبوهم وأخوانهم الاثنين للمستشفى. شنو فيه؟ قالوا والله ما ندري، قعدنا ناكل احنا كيك وبيتي فور وشربنا عصير وهذا اللي صار. من الموجود في البيت باقي؟ يعني هناء وإسراء كانوا بالغرفة. أول ما وصلوا للمستشفى ويتوفى أحمد الله يرحمه عمره 17 سنة، على طول وراه توفى هاني شوي، والأم تتوفى شوي، والأب يتوفى، وتحول إلى قضية جنائية يبي يعرفون سبب الوفاة، ولا تسمم شديد في المعدة. شماكلين تحافظوا على البنات، ودوهم التحقيق، قالوا احنا سوينا عصير وابونا جاب كيك وبيتي فور، راحوا تحفظوا على بقايا من الكيك والبيتي فور والعصير، ولا العصير فيه سم شديد، السمية وقاتل. انصدموا. من اللي سوى العصير؟ اسراء قالت اختي هناء اللي سوت. هناء انت اللي سويت؟ قالت اي نعم انا اللي سويت العصير وبس، وقدمت لهم ورحت مع أختي أسراء للغرفة وهذا اللي حصل. طبعا البنت انهارت، أمها وأبوها وأخوانها الاثنين يتوفون، والبنت هذه هناء بنت، يعني ما هي بنت، يعني بنت مثقفة أولى كلية وبنت مؤدبة، عائلة محافظة، عائلة سعيدة، ما عندهم مشاكل. ليش يا بنتي حطيتي لهم السم؟ يوم دخلوا المطبخ رجال الأدلة الجنائية البنت طبعا قالت شنو انا احط سم؟ مستحيل، شلون احط سم؟ يوم دخلوا مطبخ يدورون على السكر، ولا السكر وجنبه اللي هو غرشة كان فيها سم اللي يسمونه سم الأنيت. هذا السم يستخدم في قتل الكلاب الضالة وكذا، وهذا لونه أبيض ونفس البودر وكأنه سكر. حتى رجال الأدلة الجنائية لما جو وتحفظوا على الكاسات وجدوا أن الإخوان الاثنين والأم والأب ما كملوا العصير لأن شربوا شربة منه، وهذا اللي قتلتهم. يعني ما شربوا كامل، يعني ما كان طعمه حلو، كان فيه سكر. البنت أخطأت، بدال ما تحط لهم السكر حطت لهم سم الأنيت. لما سألوا عن السم هذا من اللي جابه، هل في قصد، هل في تعمد للموضوع، ولا السم أصلا أبوهم اللي جايبه من البلدية وعلشان يقتل الكلاب الضالة اللي كانت تدور حوالين المزرعة وحوالين البيت، وحاطه في المطبخ. مسكينة هذا هنا ما تدري، راحت شالت السم بدل السكر، شافته أبيض وحطته في كاسات العصير وقدمت لهم. لكن إيه وأختها كانوا أصلا شاربين يعني العصير وهو حامض، ما كان يبون يحطون سكر يعني، لذلك الله نجاهم. القضية تحولت إلى يعني قضية شوية إعلامية وصارت قضية رأي عام. ليش؟ لأن طلع مؤتمر صحفي لمدير شرطة إربد اسمه عايد العجارمة. ايش قال؟ قال أن قضية مقتل أربعة من عائلة واحدة في تسمم، والأمر يعني جنائي، وأن البنت هنا ضالعة في عملية القتل، يعني لها يد في الموضوع. بالإضافة إلى أن الدافع، إيش قال هو؟ قال الدافع هو أن في مشاكل قديمة يعني بين العائلة. أنا أقول لكم شنو المشاكل، لما حققوا مع هناء نفسها أن ليش قالت مستحيل، وهذا أبي أنا بحبه وأبوي بحبه وأمي، وشلون أنا أسوي كذي، وإخواني إحنا ما عندنا مشاكل. لكن مرة من المرات قبل أسبوعين أبوي كان يعني يتشاجر معانا أو زعلان على 30 دينار كانت بجيبته وانفقدت في البيت، فكانت يعني الشبهة تدور حوالين منه، حوالين هناء. فقاموا فتشوا غرفتها ما وجدوا عندها أي شيء، وأبوهم قام يعني زعلان يقول أنا ربيتكم على الأمانة، وشخط شوي في هناء. بس هي اللي ذكرت المعلومة، بناء على هالمعلومة قالوا بس خلاص، إذن هناء هي المتورطة وتبي تنتقم من عائلتها. معقولة؟ المصيبة وين؟ المصيبة أن الحين ما في دليل قاطع، وهذا أنا يعني القضية الوحيدة اللي بوصلها لكم وانتم احكموا فيها. أن الحين هناء تنكر، تقول مستحيل أنا أقتل أسرتي، وبعدين أنا غير متعمدة، ولو إنها متعمدة يعني كان إيه اللي جابت السم مثلا من برا، لكن سم أبوهم اللي جابه. وبعدين لو إنها متعمدة كان من أول مرة لما سوت العصير حطت السم، ليش انتظرت لما يقولوا لها مثلا العصير حامض وخذت الكاسات وراحت للمطبخ عشان تحط لهم السم؟ لو إنها فعلا هي متعمدة كان أضافت مع السم سكر علشان يحلى العصير ويشربونه، لكن هم ما يشربوا لأنه كذلك مر. يعني ما في دليل واضح على أن البنت كانت متعمدة. طبعا عمام البنت هنا وخوالها الناس كلهم متعاطفين معاها ويقولون يبا مستحيل هنا ترتكب هالجريمة، وإحنا ما نبي نزيد عليها الوضع والنفسية، هي بروحها منهارة لوفاة أمها وأبوها وأخوانها بسبب الخطأ اللي ارتكبتها. بدل ما تحط السكر حطت اللي هو سم الأنيت. فالبنت ما هي متعمدة، لكن عام 2008 وتصير المحاكمة ويحكمون عليها في أول درجة يعني في بداية الحكم إن الحكم عليها الإعدام، لكن يعني مراعاة لظروف العائلة وإن البنت صغيرة وإن البنت كذا وإن ما في أدلة واضحة وكذا، تم تخفيض الحكم إلى السجن 15 سنة. لكن الحكم لكم أنتم، هل تعتقدون فعلا هناء سممت أمها وأبوها وأخوانها الاثنين وحطتهم سم الأنيت اللي مو هي اللي جايبتها أصلا، اللي مشابه للسكر اللي أبوها اللي جابه، لما طلبوا منها تحط لهم سكر، هي اللي ارتكبت الجريمة متعمدة ولا الموضوع خطأ؟ الموضوع كله تم محاسبته على النية، لكن المحكمة تنظر بالواقع، ما لها شغل يعني متعمد غير متعمد. أنت حطيت السم؟ قال أنا ما أدري إن هذا هو السم. خلاص يعني أنت يعني مو شخص ثاني. هذه المصيبة في هالقضية هذه. وبسمع رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو، وانتظروا القصة القادمة بإذن الله. فمان الله، مع السلامة.